فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث، وهي زيادة صحيحة رواها مسلم رحمه الله من طريق ابن وهب رحمه الله تعالى. ولقد تناولنا في الحلقة الماضية أيضا حديث أنس، ولا بأس من إعادته والتذكير به، وفيه أنه قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، أي وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، أي ماء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، أي توضأ الذين هم عند آخرهم، والمراد أي توضأوا جميعا، أي كفاهم الماء. وهذا كما ذكرنا نقلا عن أهل العلم هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قال أهل العلم هي أوضح بيانا من آية موسى عليه السلام الذي انفجر الحجر بعد ضربه بعصاه. قالوا: فإن تفجر الماء من الحجارة أمر مشاهد بخلاف نبع الماء من تحت الأصابع، فهذا لا عهد للناس به، فليس الشأن نبع الماء من تحت الأصابع، وإن كان كلاهما آية من آيات الله وعلم من أعلام النبوة، والله تعالى أعلم. وحلقتنا اليوم استكمالا لما مضى وإتماما لباب جامع الوضوء من خلال ما تبقى من أحاديث الباب، وأول حديث هذه الحلقة ما ساقه الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عنه، والموقوف هو المروي عن الصحابي رضي الله عنه قولا أو فعلا أو نحوه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من هذا القبيل، فهو من قوله رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع. قال ابن عبد البر: ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي، فهو مسند وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح. انتهى كلامه. ولهذا فهذا الحديث له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. ولقد أتى به الإمام مالك من طريق نعيم ابن عبد الله المجمر، والمجمر لقب له رحمه الله، قيل وصف بذلك لأنه كان هو وأبوه يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة، أي قاصدا لها، فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، أي فلا يسرع في مشيه، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى قوله رضي الله عنه: من توضأ فأحسن وضوءه، أي أتى به تاما على صفته التي وصفت لنا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والإحسان أعم من كونه أن يأتي به مجزئا مقتصرا على فروضه، فهو يشمل الإتمام ويشمل الإسباغ ويزيد عليه بالإتيان بالسنن والمستحبات. المسألة الثانية قوله: ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، فقوله رضي الله عنه فإنه في صلاة أي في حكمها ما دام قاصدا لها دون غيرها. والوسائل لها حكم المقاصد، فهي تبع للمقاصد في الطلب والأجر والثواب. وفي هذا تنبيه لمن كان حاله كهذا، فإنه من كان حكمه أنه في صلاة فإنه مأمور بترك العبث، ومأمور باستحضار النية والخشوع والسكينة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة، أي إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقد أخرجه مالك رحمه الله، أي هذا الحديث، في الموطأ، وسيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى. وقد جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم صحيح. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه، وهو أنه قد نهى عن التشبيك، تشبيك الأصابع، علل هذا النهي بأن من كان كذلك فهو في الصلاة وفي حكمها، فلا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة قوله: وإنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى خطيئة. ظاهر قوله رضي الله عنه أن لخطائه، أي لخطواته، حكمين، فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات. وهذا هو قول أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى من شرح الموطأ. وقال بعضهم بأن المعنى واحد، فكتب الحسنات بمعنى محو السيئات، والله تعالى أعلم، وفضل الله سبحانه وتعالى كبير. المسألة الرابعة: هذا الحديث ظاهره أن الجزاء للماشي دون الراكب من غير عذر، فإن كان ذو عذر كفاقد الرجلين مثلا أو أحدهما فبدلهما في حقه مثلها. المسألة الخامسة قوله: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، أي فلا يسرع في مشيه ولا يعجل لئلا يخرج عن السكينة والوقار المطلوبين. المسألة السادسة قوله رضي الله عنه: فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، أي من المسجد، والسبب هو كثرة الخطى، كما هو قوله رضي الله عنه لما سئل عن سبب ذلك فقال رضي الله عنه: من أجل كثرة الخطى. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد وكانت ديارهم بعيدة عن المسجد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم وأحمد. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم بأن يلزموا ديارهم ويلتزموها ولا ينتقلوا عنها، لأمر هو فيه خير لهم، وهو أن خطاهم وآثارهم تكتب عند الله، أي حسنات، وتكفر بها السيئات. وكل هذا يدخل في عموم معنى قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال بعض أهل التفسير: المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية، وهو أحد القولين في تفسير هذه الآية. قال قتادة رحمه الله تعالى: لو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، أي ما تمحوه، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله، حتى هذا الأثر فيما هو من طاعته أو معصيته. فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. ذكره ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. ويشهد لهذا المعنى، أي لتفسير ما قاله بعض أهل العلم، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد، فنزلت: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب، أي خطاكم، أي تكتب لكم الحسنات، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يسره لنا الله مما يتعلق بهذا الأثر من فوائد وأحكام، نسأل الله سبحانه أن يصوبنا في القول والفعل، فإنه ولينا وهو ربنا وإلهنا، به نستعين وعليه نتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا من طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. وجاء في رواية أبي مصعب الزهري ورواية القعنبي أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن الوضوء، إلى آخر الأثر بصيغة المبني لما سمي فاعله، والرواية الأولى بصيغة المبني للمفعول، أي لما لم يسمى فاعله، ويعرف عند كثير من الناس وهم النحاة بالمبني للمجهول، والمعنى في الروايتين واحد، وإنما ذكرنا ذلك من باب العلم باختلاف روايات الرواة. هذا الأثر يسمى مقطوعا، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابع قولا أو فعلا، وهذا الأثر صحيح الإسناد. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليه، وابن المسيب من أبنائهم وفقهائهم. ثم قال رحمه الله: وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله، أي فضل الاستنجاء بالماء، لثناء الله على أهل قبى